أشكرك يا رب، أشكرك لأجل النعمة. أنا ما استحقش يا رب فدائك. قلبي أسير نعمتك وعملها في قلب حياتي. أنا مديون لرحمتك من بداياتي لنهاياتي. قلبي أسير نعمتك وعملها في قلب حياتي. أنا مديون لرحمتك من بداياتي لنهاياتي. جبتني من المزابل وصنعت لي اسم جديد. وكنت راجع وقابل تقبلني ضمن العبيد. جبتني من المزابل وصنعت لي اسم جديد. وكنت راجع وقابل تقبلني. قلبي رهين كلمتك وجهني منين ما تريد. أنا مشتاق في سكتك صوتك في حياتي زين. قلبي رهين كلمتك وجهني منين ما تريد. أنا مشتاق بسكتك صوتك في حياتي زين. واتحرك وانا شايفك ببساطة عين أرفاك. وعيش لك وانا خايفك بقداسة ناس عايزاك. واتحرك وانا شايفك ببساطة عين عرفاك. وعيش لك وانا خايف بقداسة ناس عايزاك. قلبي رهيب، قلبي رهيب، قلبي رهيب كلمتك. انا قلبي رهيب، قلبي رهيب، قلبي رهيب. قلبي شهيد خدمتك وأضيع فيها الغالي. أعلن اسمك وفديتك وصليبك وانكر حالي. قلبي شهيد خدمتك وأضيع فيها الغالي. أعلن اسمك وفديتك وصليبك وانكر حالي. يد على المحراب وبالفن بمسح دموعي. ناسي كل اللي فات وصواب علاج لك شموعي. يد على المحراب والتانية بمسح دموعي. ناسي كل اللي فات بصواب علاج لك شموعي. قلبي شهيد، قلبي شهيد، قلبي شهيد كلمتك. قلبي شهيد، قلبي شهيد، قلبي شهيد. قلبي منى محبتك. نشيد يجر نشيد وفوق هيبقى انت غني بفرح ابدي ومجيد سهري لاسمك بغني ونشيد يجر نشيد وفوق هيبقى انت غني بفرح ابدي ومجيد قلبي منى قلبي منى قلبي منى انا قلبي منى قلبي منى قلبي منى امين. تعال ايها الرب يسوع.